يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى أحياناً انفصام الملتزم بين محيطه الداخلي والخارجي، التربية المنغلقة التي تلبس بلباس الدين، الملتزم بين التربية الروحية وصدمته حين مواجهة الواقع، فتور الملتزم المثقف وشخصية الملتزم المثقف بين جفافه الروحي وفكره، نظرة المتدين للمجتمع وعلاقتها بالأمراض النفسية، وهل هي فعلاً مرض نفسي؟ العوام والدين ونفورهم من الدين ونفور العوام من المتدينين، هذا وأكثر سنتناقش فيه اليوم في حلقة المتدينون والأمراض النفسية من ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. دكتور أهلا وسهلا بك أولا. أهلا بك يا إسراء. دكتور، يعني حتى لا نرى حربا من المشاهدين علينا خصوصا المتدينين، نود أن نوضح لماذا أنت دائما تخصص بمحاضرات أو ندوات عن المتدينين والأمراض النفسية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ظاهرة صحية أن يكون لدينا نقد ذاتي. نحن متهمون أننا دائما نتحدث عن فئة الممثلين، المغنين، العصاة، المجاهرين بكذا، وطبعا هذا التوصيف أنا أرى أن فيه ظلم. لا، نحن لسنا كذلك، نحن يعني ننقد هذا وهذا. ولكن الحقيقة ما دفعني منذ حوالي أظن منذ حوالي 6 سنوات أن خصصت محاضرة جماهيرية، ثم بعد ذلك ألحقت بورشة عملية تحت عنوان المتدينون والأمراض النفسية. وكان الغرض منها أن أقول أن لدينا مشكلات، بعد أن رأيت كم كبير من المشكلات التي لم يعد التغاضي عنها شيء من الحكمة. يعني رأيت أنني يعني لربما سأسأل أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لما لم تنبه على هذا يا عبد الرحمن وأنت يأتيك هذا وهذه وتلك، ومن هنا خصصت. ومع أنني تحدثت في المحاضرة أذكر أول مرة عن أنني أتكلم هنا عن المظاهر المغلوطة، ولكن الدين هو شفاء للنفس. ومع ذلك في الفاصل أذكر خرج علي البعض إلى يعني إلى المنصة، إلى المسرح. ماذا تقصد؟ هل تقصد أن الدين فيه أمراض؟ الله سبحانه وتعالى يقول فيه شفاء للناس. يا جماعة، أنا لا، أنا أقول المتدينون، لا أقول الدين والأمراض النفسية، أنا أقول المتدينون لدينا، وليس كل المتدينين حتى. أنت دكتور يعني تقصد يعني الفهم المغلوط للدين، الفهم المغلوط للدين، ولذلك النفسية. أنا ولذلك حتى كلمة المتدينون وضعتها في العنوان من باب الاستفزاز بصراحة، من باب الإثارة. أما أنا عندما أقول المتدين، أنا عندما أقول متدين أي من يلتزم بالدين منهج حياة، هذا هو المتدين بالنسبة لي، وهذا في ظني لن يكون مريضا نفسيا. إذن أنت تتحدث عن من يدعي الالتزام، عن من يفهم الالتزام فهما مغلوطا، عن من يدعي الالتزام، عن من يدخل إلى الالتزام وهو لا يعرف كيف يلتزم، عن من ليس لديه مفهوم للدين، عن من لديه انفصام وعلمانية دينية إلى آخره، هذا من أعنيه. كذلك دكتور، يعني من مسألة أخرى، هل ترى أن هذه الأمراض النفسية المنتشرة لدى من يدعون التدين والالتزام تؤثر وتدخل يعني في الدين، في الأعراف والتقاليد التي لها علاقة مثلا أو يربطونها الناس بالدين، هل تنفر المجتمع من المجتمع أقصد العوام من الناس المتدينين أو من الدين؟ طبعا 100%. يعني ما يحصل الآن، ما حصل في مصر، هل أقتنع أنا أن المواطن العامي المصري، أن الفتاة التي ترتدي غطاء رأس، أن الشاب الذي خرج إلى ميدان التحرير، هؤلاء هل أنا أقتنع أنا كعبد الرحمن أن هذا درس أدبيات الإخوان المسلمين وتاريخ الإخوان المسلمين ثم كره الإخوان المسلمين؟ أم أن سنة كاملة من التحريض الإعلامي ومن التشويه، إضافة للأسف إلى بعض القنوات المتدينة التي ظهر منها أفعال لا نقبلها، وظهر بعض تصرفات المتدينين أنفسهم. يعني أنا أتكلم الآن على الحالة الإعلامية، ثم حالة الشارع. لماذا بدأت بالحالة الإعلامية؟ لأنك عندما تنزلين إلى أرض الواقع تجدين حقيقة أن ما يعرض على الإعلام يهول. نعم. لكن تجد يعني مثلا أذكر في الحالة المصرية ظلوا يتكلمون على السلفيين والسلفيين وقطعوا أذن فلان وأقاموا الحد على فلان، ثم ما لبثنا أن رأينا أن معظم ما قيل كان افتراء وتشويها، ثم نزلت يعني على حياء بعض الاعتذارات من الصحف في حين أن الخبر الأول كان في الصفحة الأولى. ثم بعد ذلك شاهدت قناة مصرية تجري لقاء مع أحد قادات السلفيين، وكان قد هيأ مادة توثيقية لديهم كيف أنهم في أيام الثورة نزلوا ليحموا الكنيسة وليحموا النصارى. طب أين هذا الكلام؟ الإعلام يهول. هل هذا يعني أن ليس ثمة من يدعون السلفية أو من يدعون الالتزام ويتصرفون بطريقة سلبية؟ بالعكس، نحن نعاني منهم. أنا من الناس الذين نشأت في بيئة رأينا في المساجد نماذج رائعة، ورأينا في المساجد أيضا يعني في المساجد نماذج لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لكنا نفرنا من الدين. أنا ما زلت أذكر أن هذه الكاميرا التي تصورني الآن دخل أحد المشايخ ليعطي درسا، وكنا معتكفين في مسجد في الكويت أيامها، فدخل البعض بكاميرا ليصور هذه المحاضرة، دخلت مجموعة ممن ينتسبون إلى منهج معين وكسروا الكاميرات وبدأوا يتلفظون بألفاظ سيئة داخل المسجد. هذا موجود، ولكن هل أستطيع أن أقول أن هذا فقط؟ يعني حالة التعميم للأسف والظلم الذي يقع على الإسلاميين أنا أرى أنها فيها مبالغة. نعم. طيب دكتور، يعني نعود لمسألة المتدينين، هنالك تجد يعني انفصام واضح لدى الكثيرين بين محيطه الداخلي، يعني شخصيته في المنزل وما يتعامل به مع زوجته وأولاده، ومحيطه الخارجي المظهر الذي يظهر به أمام الناس. هل هذا أيضا يعزى لكونه هذا مرض نفسي؟ أنه يعني بصراحة أحيانا نشعر أن التدين يكون كأنه مفروض على بعض الناس، وبالتالي يفرض عليهم أن يتصرفوا بأسلوب معين أمام الناس، وهم أصلا غير مقتنعين بهذا التدين. طيب إذا كانت المسألة غير مفهومة، غير معروفة، غير واضحة للشخص، فلا أستطيع أن أسميه مرضا. لكن إذا كان هذا الشخص يعرف ويكابر يواجه فيحتال حيل دفاعية معينة، هنا وصلنا إلى درجة المرض، وهنا ينبغي أن يواجه هذا الإنسان. ولدينا كم كبير، يعني أنا في حياتي اليومية أرى بعض رجال أعمال متدينين، أصحاب يعني عمائم، خريجين كلية شريعة، خطباء مسجد، أئمة، فأرى لديهم يعني بعض التصرفات التي ينبغي أن تنتقد. فأسأل من حولهم قبل أن أتدخل أنا، فيقولون يعني يا دكتور يعني لا يستمع، حاولنا معه. نعم. فأقول ربما يبالغون، فأدخل أنا وأرى أن لديه حالة من الكبر شديدة. هذا مرض، بالذات عندما أتحدث عن المتدينين والأمراض النفسية، أرى أن نستبدل كلمة أمراض النفوس بلفظ محبب في المدرسة الدينية. نعم. وهو أمراض القلوب. علماء التزكية، علماء التصوف السني، ابن تيمية، ابن القيم، ابن الجوزي، أبو حامد الغزالي، يصفونها بأمراض القلوب، الكبر، الحسد، الغيبة. هذه الأمراض التي ما هي في الحقيقة إلا فيما بعد تتحول إلى أمراض نفسية، أنا أسميها أمراض قلوب لأنها فعلا تسقط فيما بعد على قلب قاسي. يتحول صاحب هذا القلب إلى إنسان خالي من، يعني لا يدمع، لا يخشع، لا يقبل، لا يأنس، لا يؤنس به، لا يألف، لا يؤلف، الناس لا يرجون منه شيئا. إذن أين التدين؟ إذن أين الدين؟ ما الذي منحك إياه الدين إذا أصبحت شخصا مرفوضا، لا يقبلك الناس، لا يصدقونك؟ أين الدين؟ أنا لا أتكلم عن أخطاء فردية، أنا لا أتكلم عن معاصي، أنا دائما أقول للناس هذا الذي أمامكم الله أعلم بدواخله، والله لولا ستر الله سبحانه وتعالى علينا لما استمع لنا الناس، نحن مليئين بالأخطاء. ولكن المشكلة عندما أكابر، المشكلة عندما أنشر هذه الأمراض من أن تكون مشكلة داخلية إلى أن تكون مدرسة. دكتور، يعني نجد الآن العنجهية بصراحة، واعذروني يعني فليعذرني المشاهدين على هذا اللفظ، لدى بعض المتدينين خصوصا الذين يرتبطون بأحزاب إسلامية معينة، يعني مسألة أنهم دائما إذا أردت أن تعارضهم يقولون نحن ابتلانا الله لأنه يحبنا وصبرنا ونستحق الآن يعني أن يكرمنا الله يعني. نعم. ألا ترى أن هذا يعني مرض نفسي وهو بالفعل يصل لدرجة كبيرة من الكبر؟ أنا لدي مصطلح استخدمته. نعم. كثيرا اسمه استعلاء المتدين. وأقصد به أن الاستعلاء حالة موجودة، إما أن تكون حالة إيجابية أو أن تكون حالة سلبية. فإذا كانت حالة شموخ واعتزاز بالدين فهي حالة إيجابية، أما إذا كانت حالة تنم عن ما ذكرتي فهذه حالة مرضية. لعلني ذكرت في حلقة سابقة هنا قول ابن تيمية إن في بعض العصاة من الانكسار والتذلل ما لا تجده في عند كثير من النساك، لأن يعني وأظن يعني ما أفهمه من كلمة ابن تيمية أن بعض النساك وكأنه يرى نفسه قد تجمل على يعني قد تمنن على الله بهذه العبادة فيرى شيء. أما المتذلل، أما المنكسر، أما العاصي فيرى أنه مفتقر، وهذا أكثر يعني أكثر انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هناك أسباب تصل بالمتدين إلى هنا يعني. نعم. هذا الذي تقولين عنه أنه يتكبر أو يرى نفسه فوق الناس، ومن هذه الأمثلة بالمناسبة عندما تجدين بعض الناس ينظر إلى عاصي من العصاة ويقول يا أخي يعني فلان الله بعبارات يعني بتعابير وجهية معينة وبعبارات وبألفاظ هذا متكبر. أنا أقول يا فلان أنت بمجرد أن قلت هذا بهذه الطريقة أنت وقعت في الكبر، من أنت؟ ماذا تعرف؟ والله إن أحدنا تجد كثيرا منهم يعني كأن مفاتيح الجنة بين يديه للأسف ويطلقون أحكاما على الناس وبهذا ينفر الناس من الدين. هذه واحدة منها. هذه واحدة. نعم. منها. لكن أنا أيضا حتى دائما يعني نكمل الصورة حتى لا نكون متطرفين في يعني في طرحنا أو على الأقل ظالمين في طرحنا. توصيف المسائل كما هي هذا واجب. أنا من الناس الذي لا أرى أبدا أن يجامل أحد في التوصيف. عندما أرى شخصا يمارس ممارسة معينة ينبغي أن أصفه كما هو، ولكن بعلم. يعني أنا لا أملك أن أكفر أحدا، لا أملك أن أسقط، أن أتكلم بلسان الله إلا بعلم، أن أتكلم بالقرآن إلا بعلم. فالتوصيف مهم، ولكن من الذي يصف وبناء على ماذا وكيف يصف؟ أما ما يقع للأسف من بعض المتدينين أنه يجلس وينظر إلى الآخرين نظرة فيها شيء من الدونية. نعم. فيها شيء من يعني من الفوقية، يعني ينظر إليهم وكأنهم أنا سأتنازل وأتكلم معكم. حتى بعض الدعاة يعني دون قصد، لا يعني ربما دون قصد، وأنا أحسن الظن بأنه دون قصد، يقولون دائما في محاضراتهم انزلوا إلى الناس، انزلوا إلى مستواهم. أقول كلمة انزلوا إلى مستواهم فيها مشكلة. أنا أعرف أنه ليس المقصود، ولكن أنت أمامك أشخاص قد لا يفهموا ما تقول، وبالتالي سيستخدمون استخداما يعني مغلوطا، أن يتصرفوا بفوقية بشيء من الكبر. أما أن أقول مثلا خاطبوا الناس على قدر عقولهم، حدثوا الناس بما يعرفون، وهو حديث يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولى. أنا أريد فقط أن يعني أن نخصص وقتا للحديث عن كيف يصل الأمر إلى هنا، لماذا نصل إلى مرحلة يظهر لدينا أمراض نفسية عند المتدينين. يعني نتكلم فيها الآن، سنتحدث في هذا. طيب. ولكن يعني أنت تحدثت عن موضوع أن كثير من المتدينين يصل لمرحلة أنه حتى لا تدمع له دمعة. يعني لماذا هذا الانغماس؟ يعني أحيانا نجد خصوصا لدى المنغمسين مثلا في العمل السياسي أو العمل الفكري والنشاط الثقافي والفكري بالفعل يصيبه نوع من الجفاف الروحي. قاعدة سبحان الله وسنة إلهية في الكون، أن النفس تحتاج إلى يعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس تحتاج إلى تعهد، والدنيا شئنا أم أبينا إذا طغت على الإنسان أخذته وجرفته في تيارها كائنا من كان. الذي يجري للأسف أن البعض وبالذات من الذين نشأوا نشأة بين قوسين إسلامية، هؤلاء يكونون قد تشبعوا بالدروس، يأتي بعد فترة فيمل، يقول يعني أنا كبرت على الدروس، أنا يعني أخذت ما يكفي من أصول الفقه ومصطلح الحديث طيب وماذا عن القرآن؟ وماذا عن الورد اليومي؟ وماذا عن صلاة ركعتين؟ وماذا عن الوتر؟ وماذا عن صلاة الضحى؟ نعم. أحدهم التقيت في شخص كان من زعامات الاتحاد الإسلامي في الجامعة عندما كنت في الجامعة، التقيته في دبي، وكان كث اللحية يعني كهيئته القديمة. نعم. فسألته كيف الحال، أخباركم، يعني ماذا تفعل في البلد، أين تعمل؟ ثم بدأت أسأله عن الشباب، هل ترى أصحابك القدماء، هل لديك مدرس؟ فللأسف أشار بيده بطريقة سيئة جدا وفعل هكذا. هذه الحركة لمن يفهمها وكأن يعني كأنه غبار، كأنك تتحدث عن شيء قديم. طيب، في حين أن معظم كلامه كان عن البلازما سكرين والسيارة الحديثة والمدرسة التي وضع فيها ابنه. فيعني قلت له أنا آسف، أنا آسف عليك إذا ظننت أنك الآن، يعني نحن لدينا مشكلة، والمشكلة أكثر للأسف أن يظن نفسه هذا يخدم الدين لأنه يعمل في مالتي ناشنال كومباني، وأنه أصبح الآن ممكنا، وأن الله مكن له، وأنه يستعد ليكون في يوم من الأيام ترسا في الدولة الإسلامية. وهذا الكلام يعني أنت دكتور، يعني نحن كنا نتحدث في حلقات سابقة عن موضوع التربية والتحصين. نعم. بعض الشباب يعني يتحصنون ويتربون في المساجد، يعني تربية دينية من المفترض أن تكون قوية، ومع ذلك بعد سنوات ينغمسون في الدنيا ويتأثرون بالثقافات الدخيلة. يعني لماذا يحدث ذلك؟ التأثر لا بأس به. نعم. الذوبان هو المشكلة. نعم. من هنا ربما نعرج على الأسباب. نعم. أنا أقسم الأسباب إلى أكثر. تذكرين عندما تحدثنا في حلقة بلوغ لا مراهقة؟ نعم. عن المؤسسات الثلاثة، المؤسسة البيتية، مؤسسة البيت، مؤسسة التعليم المسجد. المدرسة. نعم. والمؤسسة الدينية المسجد. نعم. هذه الثلاثية جدا مهمة. وطبعا يأتي المؤسسة الإعلامية فيما بعد. مؤسسة البيت، عندما ينشأ الطفل في بيئة محافظة حفاظا تقليديا، متدينة تدينا تقليديا، اعلمي أن هذا الشخص سيكون مهيئا لكل الأمراض التي سنتحدث عنها أو تحدثنا عنها. عندما تنشأ طفلة في بيئة أجبرتها على الحجاب أو تتعامل مع الحجاب تعاملا جنسيا وليس تعاملا فكريا، فهذه معرضة لأن تكون في يوم من الأيام مريضة نفسية. يعني ممن نتحدث عنهم، يعني التربية المنغلقة التي تغلف بغلاف ديني. في المقابل أو يعني أيضا في البيت، عندما ينشأ الطفل نشأ في بيت حركي دعوي فكري، ولكن يتكلم أكثر مما يحيى. يعني أنا عندي جملة أرددها دائما، مرت علي حالات كثيرة لبيوتات تتحدث بالإسلام ولا تطبقه، ولديها إشكالات حقيقية، ولكن لم تمر علي حالة واحدة من بيئات تحيا الإسلام ولديها مشكلة حقيقية. عندما أقول مشكلة حقيقية، ماذا تعني بمشكلة بالضبط حقيقية؟ لا أعني والله ولد لم يصلي فترة، يعني يومين ثلاثة، عنده مشكلة في المدرسة، عنده إخفاق فيك. أنا أتحدث عن مشاكل حقيقية، أنا أتحدث عن عقوق والدين، أنا أتحدث عن هرب من البيت، أنا أتحدث عن إدمان مخدرات. أنا ستقولين يا دكتور هذا ربما فيه ظلم، لأنه سيأتي مباشرة على أذهان البعض، يا دكتور نوح عليه السلام ابنه لم يكن يعني كان كافرا. أقول دائما الذي يطرح هذا الطرح ينسى مسألة غاية في الأهمية. ما هي هذه المسألة؟ أن نصف البيت كان كافر. نعم. الأم يعني دائما من يطرح من مثال نوح عليه السلام ينسى أن الأم كانت خائنة، فخانتاهما، كانت خائنة لزوجها، خانته فكريا، خانته دعويا، خانته دينيا. القضية الأخرى أنني عندما أتحدث، أنا يعني رأيت دعاة يتكلم بالدعوة ويتحدث مع الناس، ولكن إذا أتى إلى البيت افعل لا تفعل، ماذا جرى في كذا، فابنه لا يطيقه ويقولها لي، يقولها لي شباب، أنا والدي لا أريد أن أكون مثله يوما من الأيام. نعم. أنا والدي لا أريد أن، بل بالعكس، بل إن بعضهم يحرج ويخجل أن يقول أنا ابن فلان، لا يريد حتى أن ينتمي لأبيه. طيب دكتور، ألا تلاحظ يعني أن تمرد الأبناء غالبا ما يكون في العائلات الملتزمة أم أنها لا ظاهرة عامة؟ لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا لم أشاهد ذلك. بالعكس التمرد حالة موجودة يعني عند الجيل عموما, وبالذات هذا الجيل الذي أصبح يعاني من الفراغ ومن مدخلات كثيرة. لا لا أرى أنها موجودة, لكن ربما تكون هنالك مشكلات أكثر عند البيئات المتدينة, بالذات المتدينة تدينا منغلقا. نعم. أنه يريد أن يتمرد لأنه يريد أن يشاهد ما في الخارج. نعم. هناك يتمرد لأسباب مختلفة, لكن هنا يشعر بنوع من الانغلاق. هذه هي المشكلة. فإذا البيت والانغلاق وتعامل يعني مثلا الفصام السلوكي, عندما ينشأ طفل في بيئة يرى أن والده الشيخ خطيب المسجد الإمام, يعود إلى البيت ويخاطب زوجته بخطاب شرقي بهيمي, تعالي يا فلانة أين الطعام, يعني مثلا اغسلي هذا, أين الهندام, أين المل. هذا عندما يرى أمامه هذا المثال, أي نمط متدين يعني سيراه, أي قدوة سيراها, أي قدوة سيتخذها؟ دكتور, يعني حتى في مسألة أخرى, يعني مسألة التعامل مع الأبناء, مسألة العقاب أو مثلا الابتلاءات بشكل عام, إذا أو الفشل في أمور معينة, دائما يدعون الأهالي أو يرمون ألفاظ أن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى لك يعني على ما فعلته. هذه واحدة منها. قضية نحن قلنا قبل يعني في ألف باء التربية, قبل 6 سنوات لا ينبغي أن يكون هناك خطاب مباشر حول الله سبحانه وتعالى. نعم. للأسف في بعض البيئات المتدينة يعني هذا نجده حتى بعد. أعطيك مثالا, جاءت مريم في يوم من الأيام, رجعت من يعني من روضتها. مثال دكتور, هل تسمح لنا بأخذ فاصل؟ أسمح طبعا. أنا يعني مجبر. مشاهدينا فاصل, ومن ثم نعود لنستمع للمثال, فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح, وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور عبد الرحمن, كنا نتحدث عن موضوع التربية الموجودة في البيت والتربية المنغلقة وتغليفها بغلاف ديني, وكنت تريد أن تذكر يعني مثالا. تفضل. الذي حصل أن مريم عادت في يوم من الأيام من الروضة وقالت لأمها بأن مدرستها قالت لها بأن من يسمح, من يشاهد أحدا في الحمام الله سيضع عينه في النار. نعم. من يتجسس على, لا ليس من يتجسس. نعم. من الموقف الذي نعم. حصل أن كانت ابنة خالتها تزورها نعم. في يعني عندنا في البيت, وابنة خالتها أصغر منها, فطلبت مساعدة مريم للدخول إلى الخلاء, فمريم تحرجت لأنها إذا دخلت معها نعم. فتوجهت مباشرة إلى المديرة وقلت لها هذا خطر. عندما تأتي مدرسة وتخاطب الفتاة التي لا تتجاوز السادسة بهذه الطريقة, أولا ليس لديها نص, حتى لو كان لديها نص ليس هذه الحكمة, فما بالك عندما أتحدث عن مراكز تحفيظ القرآن وما يجري فيها. أذهب فأعطي دورات تدريبية أو ورشات عمل أو محاضرات, فأرى للأسف يعني كم من لا بأس به من الانغلاق. تجدين أمامي يعني محفظات قرآن, واضح بادي على وجوههن النكد, العبوس, الانغلاق, تجلس وكأنها مليئة بكل مشكلات الدنيا. أقول يا جماعة, لماذا أنتم هنا؟ لماذا أنت هنا؟ هل تريدين أن تستمتعي بحياتك, أم فقط تحضرين درس لأنه لا شيء لديك تفعلينه؟ ثم تأتي الطالبات لتشتكي أنه يا دكتور, هذه التي تراها أمامك منغلقة, لا تحدثنا إلا بالحلال والحرام, لا نستمتع معها, لا نجد لها هذا الشيء. حتى يعني لا يظن البعض أنه موجود لدينا هنا فقط. كنت في مدرسة في ميشيغان في أمريكا, أتتني مدرسة وقالت لي يا دكتور لدينا مشكلة, أن بعض الطالبات يأتون فيسألون يعني تقول لماذا أنت ستدخلين الجنة وتيتشر فلانة ستدخل النار. فقلت لها هذا كلام خطير. قالت أرأيت, والله إنه كلام خطير. قلت لها لا يا أختي, أنت لم تفهميني, كلام خطير أن تربطي بهذه الطريقة, أن تتوقع الطالبة أنك أنت في الجنة. نعم. يعني مجرد أن تقول لماذا أنت في الجنة، إذا أنت أفهمتيها بطريقة غير مباشرة أنني في الجنة وتلك في النار. قلت لها هذه مشكلة في حد ذاتها. قالت ولكن هذا هو الأصل. قلت لها هذه مشكلة أن يكون لديك مفتاح الجنة والنار بهذه الطريقة. والله نحن نخشى على أنفسنا، أين نحن من الإخلاص؟ أين نحن؟ عمر كان يقول لو نودي يا أهل الجنة أن يا أهل الأرض أنكم في الجنة إلا رجلا لخشيت أن يكون عمر. وفي رواية عن أبي بكر لو وضعت اليمنى لما أمنت مكر الله حتى أضع اليسرى في الجنة. المهم قلت لها والمشكلة الأخرى أن هذا الكلام يحمل معنيين خطيرين. أولا أنها تكاد تقول لك أنت لا تستحقين الجنة وتلك التي تستحق الجنة بسبب التعامل. لماذا؟ مريحة مستمتعة، أما أنت بالنسبة لها فتمثلين مالك خازن النار. افعلي لا تفعلي، أين أنت؟ أين لماذا أنت هنا؟ ادخلي إلى صفك. هذا المعنى الأول، أنها ترى فيك ما لا يستحق الجنة. دكتور قبل أن تكمل، يعني برأيك لماذا ارتبط دائما مفهوم الدين والتربية بالحلال والحرام؟ يعني على الرغم أن الأحكام هي فقط ثلث القرآن يعني، وأقل من ذلك بالمناسبة. ارتبط، أنا أظن أن آخر 4 قرون مرت علينا جعلت الأمة في حالة من التجاذب بين طرفي نقيض، دخول مدخلات كثيرة، الفلسفة كذا، جعل البعض يخاف جدا من هذا العقل الدخيل على العقل الذي غيب، فأصبح يحاول أن يحافظ على العقل المغيب بتحريم كل شيء يدخل، فظهرت لدينا مدرسة التحريم ومدرسة الفقه التحريمي، في حين قبل ذلك طبعا في النقيض المدرسة التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة فقط ولا تتحدثوا عن الحرام وكذا، في حين قبل ذلك كان الدين هو الذي عندما كانت العصور الوسطى مظلمة في أوروبا كانت لدينا مشرقة، كانت الصناعات والمخترعات كلها تنطلق من الدين. يعني الأسباب كثيرة لن أخذ في التاريخ الآن، ولكن ارتبط للأسف عندنا يعني بين الدين وبين الحلال والحرام فكره هذا الجيل. فقلت له هذا المعنى الأول وهو معنى خطير. المعنى الثاني أن هذه الفتاة أو هذه الطالبة تقول لك بطريقة غير مباشرة أيضا أنا لا أريد أن أكون مثلك، وهذه مشكلة في حد ذاتها، ويدل على نزاع داخلي أنني لا أريد أن أكون مثلك ولكن أريد أن أكون من أهل الجنة. عارف أتعرفين ما الذي سينشأ عند هذه الفتاة؟ إلحاد نفسي. يا الله أنت لست عادل، حاشا لله سبحانه وتعالى، لماذا هذه تدخل الجنة وتلك تدخل النار؟ لماذا أنا أحب تلك وتلك ليست من أهل هذا على المدى البعيد يمكن طبعا وربما حينها، يعني إما على المدى البعيد أو حينها. هذا يدل على أن هنالك إشكالية لدينا في الطرح في البيت وفي المؤسسة الشرعية. نأتي إلى المسجد، خطباء المساجد، ما الذي نراه في خطبة المسجد؟ نرى للأسف أيضا حلال وحرام، تصنيف حديث فيما لا علاقة له بالواقع، وشيخ عابس حديث بعيد عن اهتمامات الشباب. قبل فترة كنت في صلاة الجمعة وكان بقربي شاب، الخطيب يخطب والخطبة كانت من أروع ما يكون، حتى لا ألقيها دائما في عند الخطيب المشكلة، والشاب بقربي يلعب بالجالكسي الهاتف. وعندما خرجنا قلت له هل استمعت إلى الخطبة؟ قال نعم نعم كانت جيدة. قلت له حدثني ماذا كانت الخطبة؟ فالحرج. أحيانا المشكلة أن اعتاد الشباب على أن الأصل في الخطيب أن لا يتحدث بلغتنا، مع أن تلك الخطبة أنا أدعي أنها كانت خطبة مميزة، لكن المشكلة أين في الخطاب الديني؟ وأنا نشأت في مساجد أن كان البعض للأسف يمارس نوع من التعليم الذي يوعز إلى يعني بالكبر، أنت أفضل من غيرك، أنت الذي كذا وكذا، وبالتالي ننشأ نحن كشباب مساجد صغار نرى الآخرين عصاة، نرى زميلي في الحارة في الحي في أنه يعني أنه أكيد في النار، وأنا سأتنازل وأتحدث معه لأخذ بيديه إلى الجنة. هذه مشكلة في الخطاب الديني. مشكلة في الخطاب الديني أيضا أننا، ولهذا للأسف يتحدث البعض أحيانا عن تجديد الخطاب الديني، أنا أقول نحن لا نحتاج تجديد في الخطاب الديني، نحن نحتاج تجديد للمخاطب الديني. الخطاب الديني هو النصوص هي هي. لكن دكتور نعم النصوص هي هي لكن أحيانا الأسلوب نعم ليس فقط الأسلوب أيضا تفسيراتها أيضا قد تختلف يعني من التفسيرات يعني مهما اختلفت لن تصل إلى ما وصلنا إليه. المشكلة في الناقل، المشكلة في الرسول، في الحامل، في المخاطب. واحدة من المشكلات أيضا في المدرسة الدينية في أو من إشكالات الخطاب الديني أو المخاطبة الدينية الانغلاق. كل ما نعرفه هي تلك السيرة من غزوات دون إسقاط جيد حتى يعني ليتنا نسقط السيرة، ولكن لا نعرف شيء عن العوالم الخارجية، لا نعرف شيء. أقول أحيانا ايتوني بخطيب جمعة قد قرأ كتاب داروين قبل أن يفسقه أو يكفره، لا يعرف شيء. هو يذكر داروين هكذا لأنه قرأ عن شخص. وبالتالي لو كان يجلس شاب أو فتاة تستمع إلى خطبة الجمعة وهي مثلا ترتاد المدرسة أو كلية العلوم في البيولوجي مثلا، ستضحك على هذا الخطيب. هذا الانغلاق أيضا مشكلة من مشاكل البيت والخطاب الديني، ما أسميته في حلقة سابقة الإسلام الجنسي. احذري، لا تخرجي، أنت فتنة، إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. نعم. والخطيب في المسجد يتحدث عن المرأة عورة وصوت المرأة عورة، وهو شيء غير. نعم. يعني غير وارد. هذا أيضا ينتج لنا جيلا يتعامل مع المرأة على أنها شيطان وعلى أنها، وبالتالي لا يستطيع يتعامل معها بأريحية. مشكلة. نأتي إلى المدرسة التعليمية، يعني البيئة التعليمية وهي المدرسة. نعم. أو الجامعة للأسف أيضا تمارس ممارسة كبيرة وهي تنحية الدين. نعم. أصبح لدينا علمانية شئنا أم أبينا، العقل في الجامعة في المدرسة، الروح في المسجد، فأصبح لدينا فصل هذا لا علاقة له بهذا. أصبح الشاب إذا ذهب إلى خطبة الجمعة يعرف أن العقل ملغي هنا، أما إذا ذهب إلى الجامعة هنا يحضر العقل. طيب يعني في المدارس هنالك مناهج تربية دينية، هل برأيك أن هذه المناهج هي بالتأكيد غير كافية ولكن أيضا تنشئ جيل؟ لا كافية بالمناسبة. تستغربين أنني يعني إذا قلت لك أنني أراجع كتب. نعم. كتب المناهج الدينية في المدارس أستغرب من مدى الغنى الذي فيها. نعم. ولكن يحتاج إلى موصل. نعم. لعلك تعرفين فتح الله جولن. نعم. فتح الله جولن مدارسه في تركيا مناهجها علمانية، هي مناهج الدولة. ولكنها تخرج أجيال من أروع ما يكون. لماذا؟ كيف؟ المدرس. المدرس هو الفلتر. المدرس لو أدخلت له كتابا إلحاديا سيخرج منه بمادة دينية. نحن لدينا مشكلة في المدرسين، نحن لدينا مشكلة في الهيئة التعليمية. أما المناهج فأنا أدعي أن المناهج متميزة، فيها مادة غنية، لكن تحتاج ليس إلى عقلية وظيفية، ليس إلى من ينتظر مرتب آخر الشهر، يحتاج إلى من يرى أنه يصنع إنسانا من وراء هذه القاعة، من وراء هذا يعني من وراء هذا الدرس. لكن دكتور يعني كمنهج أحيانا أرى أنها توصل فقط رؤوس أقلام. هذا ما نحتاجه، رؤوس الأقلام. أن المدرس ليس له دور، يعني إذا الطفل أو الشاب قرأ هذا المنهج يعني لم يفيده في شيء، وقد ينتج أيضا مريض نفسي. ولكن يعني لا مدرسة دون مدرس، لا منهج دون مدرس، حتى رؤوس الأقلام. نعم. أنا عندما أدرس يعني مثلا عندما نأتي إلى الكتاب في الصف الثاني، لا والله لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقة. نعم. هذا مدخل إلى الأخلاق وإلى الآخر وإلى الاختلاف. نعم. وإلى حسن الجوار وإلى الرسول. نعم. عندما كان جاره يهودي المريض، هذا كله بإمكانه أن يخرج من هذا، ولكن أين المدرس الذي يفكر. نعم. بهذه الطريقة؟ أنا أكرر مرة أخرى، طبعا أنا لا يعني لا أبرر ولا أبرئ ساحة الوزارات التعليمية والحكومات. الحكومات للأسف تخون الدين. عندما نرى نصا يحرف الجار اليهودي سموه إيش؟ جار شرير، استبدلوا كلمة يهودي بكلمة شرير، هذا تحريف، هذا خيانة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك أقول أين المدرس؟ لو كان المدرس لديه منهجا علمانيا ينبغي أن يخرج منه بشيء. المدرسة أيضا أو البيئة التعليمية لا أريد فقط أن أقصرها على المدرسة والجامعة. ماذا عن كلية الشريعة وما تخرجه لنا؟ ماذا عن يعني أنا أذكر أنني ذهبت مرة إلى كلية الشريعة أعطي محاضرة، سألت أسئلة توقعت أنها تكون من البداهة أن تجاب، وإذ بالطلاب والطالبات لا يعرفون كيفية إجابتها مع أنهم كانوا على وشك التخرج. جاءني أحدهم بعد أن انتهينا ذلك اليوم، لا كانت واحدة عفوا طالبة، قال الدكتور أنا أول مرة أفهم العقيدة من محاضرتك. قلت لا هذا شيء يسعدني ويحزنني. نعم. يسعدني أنني تمكنت من إيصال مادة جيدة، ويحزنني أنك يعني انتظرت أن يأتي شخص مثلي. إذن أين القيمين القيمون على التدريس؟ طيب ومع ذلك يعني هل هذا ينتج متدين له مرض نفسي؟ يعني هذا ينتج شخصا يرى الدين وظيفة ولكنه ليس لا يطبقه. ولذلك كان يقول الشيخ محمد الغزالي ما أحوجنا إلى خطباء دعاة، إلى يحمل هم. أما الخطيب الموظف يتكلم بنصوص يحفظها ثم ينزل من على المنبر وينتهي الأمر. غير كليات الشريعة جلسات حلقات العلم والدروس. وهنا آتي إلى القصة التي أنشأت لدي الحاجة إلى مادة المتدينون والأمراض النفسية. قالت لي إحداهن وهي يعني لديها درس يدار في البيت، اتصلت بي وأنا في أمريكا، قالت يا دكتور أنا أفكر أن يعني أترك يعني الدرس. قلت لها لماذا؟ ما شاء الله يعني في استفادة. قالت يا دكتور يعني أعجب، تتصل بي إحدى الأخوات تقول أنا أريد أن آتيك يعني قبل أن أزورك قبل الدرس بساعة مثلا. تقول فأنا أفرح، أقول أن الزيارة تريد أن تسألني عن أصول الفقه، العقيدة، مصطلح الحديث، ما درستهم. تقول وإذ بي ينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى أن الجلسة كلها عبارة عن استشارة نفسية. والمشكلة ليست هنا فقط، طبيعة الاستشارة. أنا أشعر بأنني منافقة، أنا أشعر بأنني لا أستفيد، أنا أحضر معك هذا الدرس ولكنني أدعو على والدي في السجود لأنه زوجني رغما عني، والدتي علاقتي معها غير جيدة، أشعر بأنني أحمل في نفسي حقد على كذا. فقلت لها اتركي ما لديك وابدأي بأمراض القلوب. بعد فترة كلمتني قالت والله يا دكتور حتى أمراض القلوب لا تصلح، واضح أن هنالك مشكلة. قالت أعاني من مسألة، أن لدي مجموعتان أو مجموعتين، مجموعة من المتدينات التقليديات اللواتي نشأنا في مراكز تحفيظ قرآن، مساجد، ومجموعة من الفتيات من طبقات أرستقراطية من بيئة منفتحة رجعوا إلى الدين حديثا. تقول صدق يا دكتور، وأنا طبعا أصدقها، صدقتها قبل أن تقول لأنني أراها أمامي. تقول صدق يا دكتور أن مقدار النفع والروحانية التي أشعر بها مع المجموعة الثانية أكثر لأنني أرى صدقا أمامي وتوجها. أما المجموعة الأولى تقليدية فيها جمود وفيها رفض وكأنها تأتي لتقول يعني أنا آتي عندك فقط يعني الاستفادة يعني هامشية، ولكن أنا تقول بل أكثر من ذلك جاءتني شكاوى من المجموعة الثانية أن هذه المجموعة عندما تغادر وتدخل المجموعة الثانية نظرات بعض الفتيات في هذه المجموعة لهذه المجموعة الثانية نظرات فوقية. فقالت يعني أنا محتارة فعلا لا أدري طيب ماذا أفعل يعني ما المطلوب مني. قلت لها بصراحة دعي عنك هذا كله وابدأي معهم بشيء نفسي وهو التخلية، صارحيهم كل واحدة منكن تضع مشاكلها على الطاولة أمامنا، لأنه واضح أن لدينا مشكلة كبيرة، أن النفوس في حاجة إلى يعني دكتور حتى نجد يعني أيضا بعض الأخوات اشتكت مرة أن الغيبة، النميمة، تجدها في أوساط هؤلاء. وهم المفروض المفروض ليسوا فقط مجرد متدينات، يحملون رايات الدعوة أيضا. تسمعين عن اختلاس أموال، عن نصب، عن كذب، عن غيبة، عن استغلال نفوذ. تسمعين عن رجل يصلي الفجر حاضرا ويضرب زوجته، يصلي الفجر حاضرا ولديه عامل في البيت أو سائق، وهذا رأيته في دول الخليج يعني للأسف رأيت أكثر من حالة، لديه سائق 6 شهور لم يعطيه مرتبه. هذا أقف هنا لأذكر الناس أننا نضع العدسة المكبرة لنتأمل العيب، نحن لا نعمم. نحن نقول أن هنالك مشكلة. نصيحتي يا أيها الذين آمنوا، يا أيتها يعني اللواتي آمن، صارحوا أنفسكم. لا تغلقوا أعينكم على ما يحصل. نحن لدينا مشكلة، إذا كنتم سعداء بما لديكم فاعلموا أنه سيظهر لديكم أطفال يعانون من انفصام، لأنه جاءتني حالات كثيرة فلان فجأة خرج على والديه وهو يقول أنا المهدي المنتظر، وإذا الأخ يعاني من السكيزوفرينيا. عندما راجعت المسألة معه وإذا الأخ تعرض إلى قصة حب لا يستطيع أن يتكلم بها، كتمها كتمها كتمها كتمها كتمها، زوجت الفتاة فكحالة نفسية وقع في حالة الذهان. طيب شخص آخر والده داعية ليس لديه علاقة معه، أيضا في يوم من الأيام استيقظ وهو يقول أنه يسوع المسيح أو شيء من هذا القبيل، عندما جلسنا معه ظهر أن لديه علامات استفهام حول وجود الإله. عندما حدثت الأب قال لا يمكن ابني، قلت نعم أنت لا تعرف شيئا عنه، أنت تركته في البيت وتظن أنه تعلم تعليما يعني حفظته القرآن. وهنا أقف لأقول أن نلقي أبناءنا في مراكز تحفيظ القرآن فقط دون أن نعلم ماذا يدرسون هذا لا يكفي. جاءتني إحدى الأمهات ابنها 17 سنة يحفظ القرآن، قالت فوجئنا به ملحدا وهو يحفظ القرآن، وهو يحفظ القرآن لأنه لم يكن لم يتعلم الإسلام، كان يحفظ القرآن فقط يعني يعني تعبئة فارغة لكنه لم يعلم القرآن كوسيلة. أئمة المساجد، حراس المساجد، خطباء، وعاظ، دعاة. للأسف إحدى الأخوات تقول يا دكتور بدأت أشعر بالرفض من أن أقترب من أي داعية لأنني كلما اقتربت من أشخاصهم في حقيقة الحياة اليومية أكتشف عيوب وأخاف أن يعني أن أرفض هؤلاء. طيب كلهم. دكتور هل برأيك يعني لكي يصلح المجتمع عليك أن تركز على إصلاح هذه الفئة بالذات أم يعني نتركها وننشئ متدينين جدد ونركز على الفئات الأخرى؟ لا أنا أرى أن هذه الفئة ينبغي أن يتم التركيز عليها، لأنها كنا في مؤتمر قبل فترة أذكر بعض الأشخاص قال رأيا متطرفا يوما، يعني هو يقرب من التطرف، أنه لكي يصلح الحال يجب أن تنتهي هذه الفئة تماما ويخرج جيل جديد بعد 40 سنة. هذا لا يعني يعني دائما نعم. يعني هذه الحلول السهلة التي لا تريد أن تجاهد. كان الأولى مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر يعني أبناء الصحابة حتى يدعوهم، لما يعني لما يتعب نفسه في دعوة قريش. على أي حال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن خطبة الجمعة وكان أمامي يعني عدد يعني لا بأس به من خطباء الجمعة والقيمين على المسألة، قلت لهم يا جماعة اتقوا الله، أنتم لديكم فرصة ذهبية. من منا لديه الفرصة أن يكون لديه منبر أسبوعي يجلس أمامه مئات وآلاف إلا خطيب الجمعة؟ إذن أنت لديك فرصة، أنت كأنك شخص على الفضائية أسبوعيا لديه برنامج، ماذا تقدم؟ علينا أن نراجع أنفسنا. ولكن الأم التي تعاني من مسألة، الأب الذي يعاني من مشكلة يحلوها، أما أن نسقط أمراضنا النفسية على أبنائنا وبناتنا في طريقة التربية فأقول اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم. طب دكتور من هنا يعني نتمنى أن نكون قد يعني سلطنا الضوء على بعض النقاط المهمة في هذا الموضوع، وهو ليس للتجريح أبدا وإنما فقط لكي نعطي نصيحة بسيطة أن نضع تصرفاتنا أمام بالفعل تحت العدسة المكبرة ونقيمها نحن ولا وبميزان ننتظر الشرع. نعم وبميزان الشرع ولا ننتظر الآخرين لكي يقيمونها، ويكون ذنب هذا الدين في رقابنا في يوم من الأيام ونحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني آخر ما أقول اتقوا الله في هذا الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.